50 languages. 74. 74. رجاء الشيء. Asking for something. Asking for something. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Can you cut my hair? Can you cut my hair? من فضلك، ليس قصيرا جدا. Not too short, please. Not too short, please. من فضلك، أقصر بقليل. A bit shorter, please. A bit shorter, please. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Can you develop the pictures? Can you develop the pictures? الصور موجودة على CD. The pictures are on the CD. The pictures are on the CD. الصور موجودة في الكاميرا. The pictures are in the camera. The pictures are in the camera. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Can you fix the clock? Can you fix the clock? الزجاج تالف. The glass is broken. The glass is broken. البطارية فارغة. The battery is dead. The battery is dead. هل يمكنك كي القميص؟ Can you iron the shirt? Can you iron the shirt? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Can you clean the pants? Can you clean the trousers? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Can you fix the shoes? Can you fix the shoes? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Do you have a light? Do you have a light? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Do you have a match or a lighter? Do you have a match or a lighter? هل عندك منفضة سجائر؟ Do you have an ashtray? Do you have an ashtray? أتدخن السيجار؟ Do you smoke cigars? Do you smoke cigars? أتدخن السجائر؟ Do you smoke cigarettes? Do you smoke cigarettes? أتدخن الغليون؟ Do you smoke a pipe? Do you smoke a pipe?